بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء أصلا، ولا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي. هذه العبارة فيها أن العبد لا يصل مهما اشتغل بالاجتهاد في الطاعة وكثرة الطاعات ومخالفة الهوى وتجنب الملاذ من المآكل والمشارب وغيرها، أو يختلي عن الناس يبتعد أو نحو ذلك، هذا لا يصير في درجة نبي من الأنبياء. مهما اشتغل في الطاعات هذا لا يصل للأنبياء ولا لدرجة النبوة. لذلك العلماء قالوا النبوة ليست مكتسبة، يعني ليس بالشغل على النفس يصل للنبوة. أما الولاية مكتسبة، يعني يلتزم الشخص بعد الإيمان يستقيم ويلزم طاعة الله فيصير من أولياء الله. ولا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي، مهما صار عاليا في الولاية لا تسقط عنه الطاعات ولا تحل له المحرمات كما يدعي بعض أدعياء التصوف زورا وكذبا، والتصوف الحقيقي بريء منهم. فالصوفي والولي مهما بلغت درجته لا تسقط عنه التكاليف، يبقى يلتزم ما أمر الله ويتجنب ما حرم الله، هذا يلزمه. فإن أنبياء الله لم تسقط عنهم التكاليف، والله تعالى أعلم وأحكم.